أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وسلام على وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب قالت إني وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا you

فأتت به قومها والسلام علي صدق الله العظيم.